بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الصائمون، نلتقي في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر العظيم، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخير القول والعمل. أحبتي الكرام، سؤال يتبادر إلى الذهن ونحن نعيش مع كتاب الله جل وعلا: لماذا سورة الكهف؟ لماذا اخترت سورة الكهف؟ هذه السورة أيها الأخوة سورة عجيبة. نعم، كما قلت بالأمس، نحن نقرأها في كل جمعة وفي غير الجمعة أيضا، لكن هل فعلا نحن ندرك ونتأمل ما فيها من دلالات؟ في ظل الظروف التي تعيشها الأمة اليوم، وفي ظل ما يعصف بها من مشكلات، في ظل هذه الفتن التي تحيط بالأمة من جوانبها وتعصف بها، لابد من اللجوء إلى كتاب الله جل وعلا. ففروا إلى الله، والفرار إلى الله هو من الفرار إلى الله الفرار إلى كتابه، إلى كلامه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ترك فينا كتاب الله، ترك فينا الضياء. إذن عندما نعيش مع القرآن فكله نجاة، ولكن هذه السورة لها دلالة عجيبة جدا نعيش معها في هذه الحلقة. ما هي دلالتها في موضوع هذه الفتن؟ دلالتها، لو سألت أي واحد من الأخوة، أنا أسألك أيها الأخ، أنت، أقول لك: لماذا سميت سورة الكهف؟ أجب لماذا؟ ستقول لي بديهة: لأنها قال الله فيها فأو إلى الكهف، ورد فيها اسم الكهف في قصة الفتية. أقول لك كما قلت بالأمس في كلام ابن القيم رحمه الله عن تدبر القرآن وعن هجر القرآن، أن عدم التلاوة يعتبر من الهجر، لكن ليس هو الهجر كله. فكذلك هذه السورة، نعم سميت سورة الكهف لقولي فأو إلى الكهف، لكن لها دلالة أخرى، فكلها كهف. نعم كلها كهف. كيف؟ الفتية، هؤلاء الشباب، وسنقف بإذن الله في حلقات قادمة مع قصتهم، عندما ضغط عليهم قومهم إنهم إن يظهروا عليكم أرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، رأوا الفرار إلى أين؟ إلى الكهف. لماذا فروا إلى الكهف؟ من أجل نجاة. إذا الكهف هو الغار الذي نجوا وذهبوا إليه من أجل نجاة، فنجوا كما هو في القصة. إذن نقول، وقد عرضت هذه السورة جميع أنواع الفتن. عرضت فتنة الدين في قصة أصحاب الكهف، وفتنة المال في قصة صاحب الجنتين مع صاحب، وفتنة العلم في قصة موسى والخضر عليهم السلام، وفتنة السلطان والملك والرئاسة في قصة ذي القرنين. فتن وبينهما فتن أخرى، وقد بينت في كل فتنة كيف تكون النجاة. إذن فهي إذن كهف وملجأ في كل فتنة، وليس في قصة أصحاب الكهف فقط، ليست في قصة الفتية فقط، بل هي منجأ. قد يقول لي قائل: ما الدليل على ذلك بشكل أوضح؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أن من لقى الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف أو عشر آيات من سورة الكهف فيعصمه الله من الدجال. الآيات الأولى من سورة الكهف ليس فيها قصة أصحاب الكهف ومع ذلك عصمت من الدجال، أي كما أن أصحاب الفتية لجأوا إلى الكهف إلى الغار فنجوا من قومهم، فكذلك قراءة فواتح سورة الكهف وفي رواية أخرى أواخرها تنجي من الدجال. إذن كأن أول السورة أو آخر السورة، والراجح هو الأول، كهف ملجأ. في قصة موسى والخضر عليهم السلام العلم ملجأ، نجاة من الظلمات قطعا. في قصة ذي القرنين وحكم بشريعة الله، هذا الحكم العجيب ملجأ. في الحوار بين صاحب الجنتين مع صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره ملجأ من فتنة المال والأولاد والبنين كما جاء بعدها. إذن كل السورة كهف، نعم اسمها سورة الكهف يؤخذ ابتداء من اسمها فأو إلى الكهف، إذ أول فتية إلى الكهف، نعم هذا لا إشكال فيه، لكن يجب أن نقرأ سورة الكهف آية آية ونحن نعلم أنها كهف، أنها ملجأ في ظل هذه الفتن العظيمة التي تحق بالأمة. أين النجاة؟ أليست الدول تضع ملاجئ ليلجأ إليها الناس في الحروب؟ يسمى ملجأ كهف. فكذلك سورة الكهف عند الفتن هي ملجأ، هي ملجأ وكهف ومخرج من كل هذه الفتن. عندما نقرأها بهذه الصورة بهذا التدبر فنحن إذن نعيش معها آية آية، نعلم كيف ننجو عندما تحيط بنا الفتن. والأمة اليوم كما تعلمون تحيط بها وتحيط بها الفتن من جميع جوانبها. أين النجاة؟ لا شك في كتاب الله جل وعلا، ومن كتاب الله جل وعلا ومن سوره هي هذه السورة، سورة الكهف، فهي سورة قد عالجت الفتن فتنة فتنة، لأن العلماء ذكروا أن أصول الفتن كلها موجودة في سورة الكهف وحلولها موجودة في أثناء عرضها. فإذا أقول لكم أخوة الكرام كما قال أصحاب الكهف كما قال الفتية، في ظل هذه الفتن وهذه المشكلات التي تحيط بالأمة علينا أيها الأحبة أن نأوي إلى الكهف، أي أن نأوي إلى سورة الكهف لننظر في دلالاتها وآثارها ومعانيها. لكن لا يمكن أن يتم ذلك من خلال مجرد التلاوة، إننا ما بد أن نعيش معها من خلال التدبر. فكما بينت قبل قليل أنها كلها كهف، مما قد لا يرد على ذهن البعض ويتصورون أن مجرد اسم الكهف لقصة أصحاب الكهف أخذ الاسم من المسمى هنا، فاتضح لنا أنها كلها كهف من أولها إلى آخرها، ينذر ويبشر كما سيأتي، فيها التفاؤل، فيها العلاج المشكلات. سيتضح لنا من خلال آياتها ودلالاتها ومعانيها ووقفاتها كيف طرق النجاة؟ نجاة الدين والبدن كه. فالفتنة قد تكون تأثيرها على البدن وقد يكون تأثيرها على القلب وعلى العقيدة وهو أهوى أشد. كما أن الإنسان يعصم من الدجال عندما يأوي ويقرأ فواتح سورة الكهف فكذلك هو ينجو أيضا عندما يقرأ بقية ما يتعلق بالفتن، فتنة السلطان، فتنة العلم، فتنة المال، فتنة الولد والأهل، فتنة الشيطان كما في سورة الكهف، فتنة الدين كما في قصة أصحاب الكهف، كلها ينجو منها بإذن الله. إذن علينا أيها الإخوة أن نقرأ هذه السورة قراءة بخلاف ما تعود عليه البعض، من مجرد التلاوة في 5 دقائق يتلو هذه السورة ويقول قرأت سورة الكهف. ليس الأمر كذلك أيها الإخوة، لا بد من تدبرها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلم يتدبروا القول. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وعندما أعرضها فإنني أريد أن تكون أيضا مفتاحا لبقية السور. أنتم قد قرأتم اليوم والأمس ما أكرمكم الله به من هذه أو من هذا الكتاب وهذه السور، فكيف كان تدبركم؟ هل وقفتم متدبرين لما قرأتم بالأمس واليوم وما قبل ذلك؟ هذا هو الظن بكم. وأنا في هذه الحلقات لست إلا مذكرا ومبينا في هذا الشهر الكريم. يا إخوة الكرام، هلما لنلجا بشكل أكثر في هذه السورة، وقوفا عند آياتها، تدبرا عند دلالاتها، تفسيرا لبعض معانيها، التماسا لهداياتها، لجوءا إلى الكهف فيها ليعصمنا الله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. حفظكم الله وأسعدكم وتقبل مني ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.